على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى المقاصد الشريعة. هنا في المقاصد نقول إحنا ندخل في كتبنا بـ25 وكلكم يعني أظن يعني تعرفتوا لمواقف فيها فيما يتعلق بالمقاصد. المقاصد في هذا الزمن يعني تلقى واحد نقول علم من لا علم إيش حقيقة. وكل أحد صار يتغنى بالمقاصد ويبني أحكام عليها ويتكلم فيما يتعلق بالمقاصد. أنا ما تبعت كثيرا حقيقة كتابات المقاصد بس ما وقفت عليه من كتابات يعني ليس لها هذه القيمة الكبيرة. مثلا المقاصد عند ابن تيمية، المقاصد عند الغزالي، المقاصد عند الشاطبي هكذا. يعني طبعا يعني هذا الذي يكتب هذا العنوان يعني ظاهر منه أنه لا يفهم الفقه حقيقة. لماذا؟ لأنه هؤلاء علماء في مذهب والمقاصد تكون للمذهب وليس للشخص، عرفت؟ فيذهب ويذكر كلامي في الفتاوى وغيرها ثم يقول المقاصد عنده، بينما الشخص هو أصلا يثير على إيش؟ على المذهب. فننزل ففكرة نسبة فيها ذكرى لا فكرة نسبة المقاصد لشخص حقيقة إيش يعني هاي الدلالة على الشخص أصلا ما فهم الترتيب الفقهي ولا النظرة إليه ولا التعامل إيش يعني ما وإنما المقاصد ترجع إيش كده. هذا واحد الملاحظة. النقطة الثانية تختم الرسول الآن هذا واحد. النقطة الثانية عندما جئنا إلى المقاصد والكلام فيها ركزوا إذا صح تعبيرنا على مقاصد الغايات، على مقاصد إيش؟ على مقاصد الغايات. إيش معنى مقاصد الغايات؟ يعني الحكام، الكليات الخامس، عرفتم؟ وفي الحقيقة هاي مثمرات تتحقق أثناء تطبيق الأحكام يعني على كل وغاب عنهم يعني شيء في يعني أصل المقاصد وترتيبها وفطرتها. لاحظت بعض المعاصرين بس كتبوا المقاصد واهتموا كثير ما يذكرون مقاصد ويعبرون يعني عندما تنظر للكلام يقصدوا بها الحكم ويدورون عليها كثيرا. يعني شخص يعني مشهور تعرفونه يعني كتب في المقاصد يعتبره منظر المقاصد في هذا الزمان مثلا كل ما كتب مثلا المقاصد المهم اسم يعني ومدخل المقاصد فتجد ربع الكتاب نصف الكتاب في بيان ان الشريعة معللة يعني لا يختلف اثنان يعني ويذكر أدلة عديدة. يعني لماذا كل هذا الجهد في التقرير؟ هذا الدين مع هذا الشيء معروف يعني معللة. ثم قال هي روح الشريعة وعندما جاء وتكلم عنها بين انه يتكلم عن الحكم. لذلك استباح المرأة تبقى المرأة التي أسلمت تبقى تحت زوجها الكافر واستباح يعني مع الربا ويعني والزنا وأشياء كثيرة لأنهم ما صار عندهم ضابط في التعامل مع الأحكام. يعني أصبح المقاصد ما يقدر عقلي من المصلحة في الأحكام الشرعية وأصبحت فرصة كبيرة للتخلي يعني عن الأحكام وإضاعتها. فهمت ماذا أقصد؟ وهذا يعني مش خطير، جدا خطير هذا الشيء يعني ليس صحيحا. المقاصد كأنه ككتاب منفردة يمكن فقط تكون الكتابة التي بين أيدينا منفردة لها قوة كابتن عاشور، واحتمال قبله ما كتب أحد ولا بعده، احتمال أنا ما كتب بعده يعني كتب، لأن ابن الشاطبي ما كتب في المقاصد، ما كتب في المقاصد، وإنما حتى كما وصف ابن عاشور قال ذكر نتبا متفرقة يعني مجرد فوائد هنا وهنا فقط. بس هو طبيعة المذهب المالكي يعتمد سد الذرائع والمصادر، وهكذا طريقة التفكير عندهم، هو هكذا في عند الحنفية فترتهم تدخل على الاستحسان، فترة رئيسية استحسان استحسان استحسان، والاستحسان يدخل في عامة ما يدخل المالكية. أما هم عندهم قضية سد الذرائع، هذه ما عندهم هذا مثلا كمصطلح يعني، يعني حاسب لو فتحت كل كتب لا تجد كتاب يقول لسد الذرائع استحسان، استحسان استحسان يدخل فيها كل شيء، ضرورة وتأثير وعطف وكل شيء يدخل في إيه، يدخل في كلمة إيه الاستحسان. الآن يأتي شخص ويفسر الاستحسان بمنظوره هو بدون أن يرجع لفروع الحنفية وأصول الحنفية، إنه إيه يكون هناك في مشكلة صح؟ نعم يعني في مشكلة لابد إنه نجح الشاهد. أنا يعني ابن عاشور سبحان الله هو عالم كبير، ترى في هذا الزمن هذا شيء يعني نفتقده، نادر أن تجد شخصا تقرأ له وهو يعي ما يكتب وهو متمكن من العلم، يعني لا تكاد تجد، لا تكاد يعني بالتعب التعب، يعني شخص يكتب واعي وشخص يكتب عن علم وملكة ويعرف ما وراء الكلام في الفقه يعني شبه مفهوم، وهي معاناة كبيرة نعاني. يعني معاصري مثلا الذي تطمئن لكتابته في العمق مثل الزرقاء مثلا، يعني أشخاص ممكن تستطيع أن تعود على أصابع ممكن لا تعود، والباقي لا تستطيع أن تتبع، يعني أصبح الفقه عبارة عن قصص وحكايات ويعني كتب كتابات إنشائية يعني لا تثق بالعبارة لديه. فابن عاشور لا يعني يعني عالم كبير يعني ظاهر يعني كتابة العمق يعني يعني ما يكتب، يعني الآخرون يرسلون المصطلح لكن لا يعرف الكلمة هذا التي أطلقها والجملة التي أطلقها ماذا يترتب وراءها، لا يفكرون هذه الفكرة ماذا يترتب وراءها، مجرد استخدم وقال كذا وكذا وكذا فلا تستطيع. بينما نحن في مذهب الحنفي يعني عبارات العبارات مفهوم مخالفة غير معتبر إلا في عبارة الفقهاء، مفهوم العبارة إيش معتبر، إن الإنسان عندما يكتب لابد أن يكون واعي كل مصطلح كل جملة يطلقها هاي وراءها إيش معنى معاني وكلام آخر، وسنخرج من كلامه أحكام، عرفتم؟ فالموضوع يعني في غير، فلذلك أنا ما وقفت يعني يعني لعدم اهتمامي في الموضوع كثيرا يعني يعني بس يعني رئيس مجموعة الكتابات اللي طلعت عليه تابعتها يعني درست مرة دورتها يعني يعني أشياء لا تستحق أن تقرأ لا تستحق يعني في الموضوع يعني حتى حاولت أنا أبحث ما هو المقاصد التي يعرفونها ما وجدت لهم تعريف، يعني هي مشكلة يعني لما تناقش في المقارنة ما كنت موجودة إنهم منذ 100 سنة يكتبون في الكتب المقارنة، أعطيني واحد عرف شو معنى الكتب المقارنة، التعصب كنا يكتبون في الأمس يعني كتب عديدة تعصب تعصب وكلما تذهب مكان تعصب، طب واحد ممكن يعرف التعصب؟ لا أحد لم يعرف أحد، لا تجد أحد كتب وعرف وكذا، يعني كل واحد يعني يفعل كما يريد ويمشي. نفس الشيء أنا ما رأيت في المقاصد أيضا قدموا إيش قدموا تعريفا يعني قدموا تعريفا إيش هذا التعريف إن نستطيع أن نحتفظ إليه بقيه. أنا حاولت عبد الفقير أنا لست يعني ليس عندي اهتمام في الموضوع خصوصا ومتابعة وكذا، لكن يعني في مشكلة في الموضوع، فعندي بس بحث يعني واحد في بحث محكم يعني المقاصد بحث واحد يعني بس ما تبعته يعني كتابات عديدة يعني عندي بحث فيه فلخصته هنا. حاولت أرجع لغة وجدت إنه معانيه تدور على التوجه والطريق والغاية من جهة اللغة، من جهة الاصطلاح صفحة 32 فضلت أعرفه بناء على المعنى اللغوي وبناء على ما هو مستخدم في كتب الفقهاء والأصوليين على ثلاث معاني هي المعاني الربانية للتشريع والغايات من الأحكام والوسائل التطبيقية، يعني يشتمل على هذه الأشياء إيش؟ يشتمل على هذه الأشياء الثلاث لاحظوا حاولت أنا أستطيع يعني محاولة وبتمنى يعني يعني إذا واحد عنده مني كمان يكتب رسالة خاصة في هذا الموضوع المقابل. الله ما أبى أعرف بس أنا بطرح شوف واحد يكتب على الفكرة اللي بطرحها أنا يعني. لأنه إحنا اللي بذبحنا أكثر من يعني إحنا مثقفين شرعيا يعني. يعني مش واحد يعني دارس الفكرة ودارس متون ودارس كتب يعني فاهم طبقة الفكرة وطريقتها ثم منها يروح يساوي يعني سبحان أختي لو سعف علمي أو يمكن 100% حرقتين الرسائل يمكن لنش صح. هو دي المشكلة إذا واحد اختار موضوع بيحرق الموضوع كامل بطل يوصلك نفس السكين يعني إذا واحد كتب في المقابل خلص انتهت المقابل يعني بدل بعنوان طريقة ذاتية طريقة ذاتية لأن هاي الأشياء ذات تحقيقه بس لازم الواحد يكون عنده قدرة في البداية اللي ما عنده قدرة هذا ما بيصلحش بالمرة يعني للكتاب يعني ما بيستطيع يعني إذا ما كان هو متمرس في الكتب وعنده قراءات ومتابعة ما عنده قدرة على فهم العبارات فكيف راح يخرج لبيش أنا بتفاجئ يعني مثلاً بالطلاب من الغرب بس مثلاً يكتشف موضوع بيجي بحضر دورات وأنا خاص في الموضوع وبضلوا يطول وكذا ويقرأ كتابات في حتى بعدها إيش يكتب إحنا مباشرة بدون أي قراءة ولا متابعة يعني الإمام الشاطبي في البداية المقدمة لما تكلم عن المقاصد قالوا هذا باب زل فيه أقدام وظل فيه أفهام. هذا مين؟ الإمام الشاطبي. لما تكلم عن المقاصد قالوا هذا باب زل فيه أقدام وظل فيه أفهام. واعلم أنه لا يجوز لأي مسلم أن يقرأ كتاب هذا حتى يكون عالما بالشريعة منقولها ومعقولها وأصولها وفروعها وقد سلم من التعصب المذهبي حتى يكون غيانا من الشريعة بهذا الباب المقاصد يعني. قال لا يحل أو لا يجوز لأحد أن يقرأه حتى يكون عالما من الشريعة أصولها وفروعها. أنا الفكرة اللي طرحته هنا يعني تحتمل أن تناقش وتتابع بس أنا يعني بالنظرة السريعة يعني قلت أنا غير متخصص مهتم في المقاصد يعني إمام كبير وجدت أنه في التعريف يحتوي التعريف على معاني غايات وسائل جيد هي معاني التعريف معاني غايات عندما لأنه أنت بهذه الثلاثة دكتور علاء بهذه الثلاثة تستطيع أن تتمكن من المقاصد وتتفاعل مع مقاصد الشريعة يعني إن ما كان عندك ملكة وسائل جعلت الوسائل راجعة لأثنتين وسيلة ترجع للشخص في المقاصد مثل الشرط الذي ذكره الشاطبي تفضلت فيه ووسيلة ترجع إلى علم كأداة يستخدم إلى ذاته وسيلة إلى شخص إنه الشخص لابد أن يكون عنده ملكة فقهية شخص يكون عنده إيش يعني واحد ما عنده ملكة فقهية ما بنفع يسولف في المقاصد ولا في شيء تكون هذا الكلام ولا لا لابد يكون هاضم العلم متمكن وعرفت الملكة الفقهية مثل ما أخذنا وضعت المجتهدين هي القدرة على التخريج والترجيح والتمييز والتقرير للأحكام الشرعية في فقيه النفس من فقيه النفس يعني الوظائف الأربعة اللي حكيناها من دفين أنت قادر عليها تخريج ترجيح تمييز تقرير وبدنا تكون ذكية هي معنى من فقيه النفس فقيه النفس الذكي نعم بلا لا يكون بليزا استنباط ما حكينا طلعنا الحمد لله صحيح استنباط ما حضرتنا اللعبة هذه الآن تخرج على العشر كلكم ما شاء الله بتخرجوا كلكم بترجع مضبوط بس الناس دي علمي يعني أكثر يعني فالكل يمارس هذه الوظائف كل الشعب يكثر وبدنا فقيه النفس فقيه النفس يعني عنده يعني ملك من الله عز وجل لأن في واحد هو أصلاً يعني بليد يعني بنفعش يعني لا يصبح يعني يعني قدرة الذكاء يعني قادر على ذلك على الفهم يعني ويقدم أشياء في كثير من الأشخاص يعني فضلاء معاصرين قدرة الذكاء قليلة يعني فتجد يعني إنتاجاته أو وصول لنتائج شوي غريب مع أنه عندما يتكلم يعني حافظ لأشياء عديدة جداً بس يعني ما عنده هالقدرة يعني هاي المخلوقات يحولها لايش لتطبيق مناسب فهي حقيقة مهمة الدراسة كانت صحيحة نعم مثلا الظهور الإمكانية للحفظ كان هذا ذكاء بس ما يدرس لا ليس ذكاء هذا قدرة إلهية للإنسان في له قدرة أن يجمع بين الأشياء، يربط بين الأشياء والربط ويفعل. نعم نعم، دائما يرجع يعني الأشياء في ذهني ليست متفرقة، الأشياء في ذهني مربوطة ويرجعها دائما إلى منظومة واحدة يعني في التفكير. يعني لو سألت عدة أسئلة لا تجد الأسئلة مثلا ترجع إلى أصل مختلف. مثال يعني هو واعي عندما كمان يفهم أن مثلا مجتمع عرف شخص لشخص يستطيع أن يراعي الفروق والحياة وكذا، هي تحتاج يعني. هذا اللي يرجع عند دراسة هم كانوا صغيرين زي ما تفضلت الذكاء يعني هذا يخلص الذكاء ربما أيضا ذكاء. أنا هنا فقيه نفس مخصوص فيها ذكاء، عنده قدرة ذاتية إلهية بالإضافة للعلم. الأولى تخريج ترجيح هي دراسة وهي لابد يكون عنده لأنه ما عنده مسعف يعني أنا أعرف يعني هنا الصفر يعني ما عنده فهذا يسبب مشاكل الله يستر. الآن انظروا ما نقول أمامكم أنه لا يجوز أصلا كل من تعلم الفقه لدى الأساتذة حتى تحصل له ملكة فقهية، يعني لا يكفي أن يدرس الفقه لدى أساتذة، نريد أن يتكون لديه ملكة فقهية. وهي فقه النفس في الصفحة التي بعدها عرفه الغزالي، فقه النفس لا بد منه وهو غريزة لا تتعلق بالاكتساب، يعني هذا إيش من الله. نعم جميل، هي أمامنا هذا هذه وفقنا. الآن حاولت أذكر هنا ضوابط لمن عنده ملكة فقهية أن يكون طبعا فقيا ورعا عاملا بعلمه، لأنه إحنا إذا كان شخص يعني لا يعمل بعلمه وكذا جد مشكلة معه يعني إنه هذا كاذب مخادع فلا نستطيع أن نأمنه يعني ونأخذ منه. صحيح مهم أن يكون عالما بما يقول. كيف عالم بما يقول؟ الشيخ تكلم في إشي بسأله شو معنى الكلام، يعني الكلام الذي تكلم فيه إذا سألته يستطيع أن يجيب عن معناه، يعني يعي ما يقول. لا أن يكون عارفا بأحد المذاهب الفقهية، إذا ما في ضبط لمذهب فقهي مهما كان مشهور نقول باي باي. عجبني دعاء بدل تعرفين طبقا أفضل. والله لا نختار لو ميت أستاذية له لو ميت كذا لو ميت كذا يعني لأنه بنى العلم مذاهب فقهية بنيان العلم مذاهب فقهية من يسأل مش من أخذنا إذا ما درست مسلكها كيف تضبط العلم وتتمكن أنت تعرف كلام هكذا فقال في شرق وغرب بس ما في عندك قدرة في تقرير شيء ما عندك قدرة ما عندك أصول في ذهنك من خلال هذا كفاعة فلذلك أنا يعني أقولها تماما يعني وبيغضبوا مني ما بيغضب يعني بدون مذهب ما بعتبرك عالم لو طلعت بس نزلت الأرض ما بنسى سمي حاسم تسميه ما من كل كلامك ما معتبره فقه إذا ما كان مخرج على مذهب على قواعد علم لأن إحنا هذا علم العلم عند أهل السنة في الفقه المذاهب فيه أربعة من ترك مسلكها عد من أهله ومن خرج عنه هو لن يدخل في العلم ماذا نفعل له أخذ دكتوراه في الفقه بس ما أخذ يعني ما تخصص في المذهب ودرسه وضبطه وكذا فلا نستطيع أن نبت فيه في أدنى المسائل يعني أقولها صريحة شوي كلام صعب مش لازم أكون يعني في حرية رأي في المرحلة الأولى طب الآن نريد أن نصل لشيء. الآن تخرج مع دكتور يعني ناس يعني فيها نتجامل مع بعض يعني يكون فيها إيش ولكن هو تخرج بالدكتور ولا عنده تمكن في مذهب من المذاهب الفقهية وأخذ امتياز وأخذ كل شيء وكل شيء. طيب هذا الآن كيف يصير فيه أختي؟ هذا السؤال يعني كيف يصير فيه؟ كيف سيعلم؟ كيف سيعمل؟ أخبرني. الشيخ جوجل أعطى حكيته تعني فهو شهادة حقيقة الثقافة والثقافة أغلبها كمان خاطئة يعني لأنه ينقل عنها فلسفة وتطوخ وكمان خاطئة يعني يكون كثير مما ينقله عن مدى هديش خاطئ يعني في نقله عليه أن لو كان الأمر في الاستهالة في تحديده يعني لا يجوز لك أن تنقل عن مذهب آخر إلا تأتي بإيش بورقة موقعة من شيخ معتبر في ذاك المذهب أن ما نقلته من أقوال صحيح بالنسبة له دكتور عرفت ما لاحظت يعني خلاص عندك تشريف تنقلها من المالكية بتروح على واحد مالكي بس بتقول له في الرسالة أنا اعتمدت هيك هيك هيك من المالكية ونقلت هيك هيك وقع له وتسلم للجنة وإلا لا يعتبر غير هيك ما يعني هذا موضوع آخر مش علم هذا هذا قصص حكايات روايات علم ما هوش قواعد علم ما يكون لها قواعد تتفرع عليها أشياء بس هي ليست علومة عرفتي هي قصص حكايات أي واحد بيحكيها مذيع وغيره بس العلم له أصول وضوابط ومسائل وتبع عقيدة فقه عرفت هذه العلوم التي أنا أشياء أخرى ليست علوم وإطلاق العلوم عليها مجازا يعني عرفتي هذا فكرة تضرب من الخطر إن الله سبحانه وتعالى أولا إذا مثلا أتي عندك وأقول أنا قد من أحنا تيشي مسألة هل صحيح ولا تصحيح لي هذه أنا يعني أصل من الخطر أو تصبح أقدم رسالة ووصلت إلى نتائج فيها إيش خاطئ النتائج إذا كنا مراجعين لبعض الشيوخ الضاغطين خلاص نثق بها نستطيع أن نستفيد منها صح؟ أما بهذه الطريقة ما نستطيع بس هو الانسان يعني عنده ذكاء واستيعاب للفكر لكن هو خطا في طريقه الدراسه لا خطا صح نواصل وهذا يمكن يعني كنا صح يعني استيعاب بس هو ما تلقى العلم بطريقته فذكاء شديد بدون علم ماذا نفعل به وعلم كثير بدون ذكاء ايضا يسبب لنا بس احسن يعني بس ماذا ايضا يسبب لنا ايش اشكاليه ابن القيم بذكر كتاب الروح عن وصول ثواب العمل إلى الميت يقول بالنص قال وشذ الشافعي رحمه الله وقال أن ثواب الأعمال وخاصة القرآن الكريم لا يصل إلى الميت الإمام النووي ذكر في موضعين أن ثواب القرآن الكريم يصل في المجموع وفي رياض الصالحين قال الشافعي وأن قرأ على رأسه شيئا من القرآن فهو حسن وهو يصل إليه وفي المجموع كذلك يعني حتى الإمام القيم وهو ناقل حافظ كبير يخطئ في النقل عن المذهب يخطئ كثيرا قرأت كتاب الروح وبعض الكتب إذا ينقل عن المذهب يخطئ عن الشافعية نعم يخطئ قالوا شذ يعني نسب الشافعي للشذوذ والشافعي نص على ذلك في عدة مواضع القدرة على معرفة المعتمد المذهب هاي أيضا ناقشنا قبل أيام قلنا ليس يكفي أنك تتصور مسائل القدور لكن لابد أن تعرف إيش المعتمد هاي درجة لابد كل واحد منا يفكر إيش أن يحسب عليها أن لا يخرج في فتوى عن المذاهب الأربعة صحيح وأن لا يأخذ بالشاذ من العلم فأنا حاولت كمحاولة يعني سريعة أنه أقدم بعض الأشياء التي تطلب عارف المذهب عالم بما يقول قدرة على الإحساء قدرة على معرفة المعتمد لا يأخذ عن المذاهب الأربعة لا يأخذ بالشاذ طبعا هذه الأشياء مختصرة هنا هذه الأشياء أنا أكون في مكان آخر يعني معذرة كل نقطة منها شرح عليها يعني مثلا فقرة فقرتين كذا كذا توسعت بس هنا كله موجزات مختصرات يعني الآن علم تطبيق الفقه هو رسم المفتي رسم المفتي عن ماذا يتكلم دكتورة أنت يتكلم أول شيء أنا عندي ملكة فقهية واثنين أنا عند إرادة لتطبيق الفقه وراعي الضرورة التيسير رفع الحرج المصلحة العرف تغيير الزمان الفساد أليست هذه مقاصد إذا قواعد رسم المفتي أليست هي مقاصد عظيمة للشريعة صحيح فهاي أداة إذا أداة من خلال علم وأداة من خلال ملكة انتهينا كيف تتكلم شيء عليها ممكن واحد يفكر أكثر يتخصص في الموضوع أكثر مني لا يعني يبدع ويأتي بترتيب أفضل يعني بس أنا ابتداء قدمت هذه الفكرة الآن المعاني الربانية التي قدمت انظر نقرأ هذه العبارة عن المعاني الربية اللي قالها مين ابن عاشر يقول خبايا في بعض نساء الأصول أو في مغمور أبوابها المهجورة عند المدارسة أو المملولة ترسب في أواخر كتب الأصول لا يصل إليها المؤلفون إلا عن سآمة، ولا المتعلمون إلا الذين رزقوا الصبر على الإدامة، فبقي الضئيلة ومنسية. المهم بعدها يتكلم المناسبة، الإخالة، المصالح المرسلة، التواتر، المعلوم بالضرورة، مبحث حمل المطلق على المقيد. ماذا نستفيد من هذا؟ أن جعل قواعد الأصول مقاصد. لاحظتم؟ إيش مبحث التواتر؟ ضرورة، حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الموجب والموجب أو اختلفات، العلة، مناسبة، إذا هاي معاني صحيح؟ لاحظتم؟ أنا اختصرت هنا، وإلا أنا حاولت كل شيء آتي حتى بعبارة منهم تدل على أنه الملكة عبارة أيضا نصوا عليها أنه الملكة من المقاصد، لأن أتيت بعبارات زيها. بعدها فأنا بعدها استمريت عبد الفقير، ذكرت هنا العلة بالمعنى إيش؟ العلة بالمعنى الخاص، يعني عندما النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال عن الهر إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات، هاي نسميها إلا خاصة تفرع عليها طهارة السؤر. إذا هذا المعنى، هذا المعنى مقصد. آسيدي ما رأيته هاي ابن عشر ماذا يقول؟ يمكن أن تجعل تلك الأوصاف باعثا على التشريع، فتقاس فروع كثيرة على مورد لفظ منها باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على الوصف الذي اعتقدوا أنه مراد من لفظ، وهذا الوصف المسمى إيش؟ فيمكن أن تجعل تلك الأوصاف، يعني جعل الأوصاف التي هي العلم مقاصد. أنا ما رأيت معصر الحدانة حتى الذي حقق كتاب ابن عاشور عندما قرأت المقدمة له، أنا حكي هذا قديما بين قبل خمس سنوات فنسيت، يعني في نفسي سئمت وقلت معقول ابن عاشور يقول هذا الكلام؟ يعني كان كلام معاصر الفاضي هذا ويقرر ابن عاشور كذا ابن عاشور كذا. فقرأت مقدمة حوالي 150 صفحة، يعني كان واحد محقق فمزعجة، ثم مطلوبة عمان، ثم عندما بدأت أقرأ في الكتاب لأن كل قصص الحسين مش موجودة في الكتاب. يعني هو أفهم منه يقول، يعني أول قول ابن عاشور يعني سواه تعبان وفهم معاصر هيك بس تدخل في الكتاب تجد لا، عبارات موزونة محكمة كل شيء له معنى. هو أصلا ليش لا لا لا لا لا لا يعني حتى المقدمة التي قدمها عنه يعني تماما ما رأيتها منطبقة مع إيش؟ مع حقيقة، يعني ما نبه على هذا. انظر بقول لك قواعد الأصول تعتبر مش صح ولا لا؟ طبعا. وبقول أوصاف للعلل إيش؟ تعتبر تعتبر، هي باعث المقصد، الشارع حدد هذا مقصد. والله أدرى بالحال مني ومنكم صح؟ هو حدد هذا المعنى، ماذا نفعل؟ الله حدد هذا المعنى. لحظة أنا. نعم صدقت. في كتاب صغير أيضاً من أهل المالكية هو من أيضاً مقاصد التشريع. مقاصد التشريع وكيف المقاصد؟ قديم ولا جديد؟ لا قديم، يعني ابن عاشور. يعني القرن الحداثي. بس ابن عاشور في قرنين. العاشر. دكتور تقريبا هو نسخة، أنا قرأت الاثنين تقريبا نسخة عن ابن عاشور ما خرج عنه حتى بعض العبارات أحيانا. بس ابن عاشور يقول أنه هو أول من كتب، هو يقول كل ما سبقني هو عبارة عن فوائد. هو دكتور هو كل نقل عن ابن عاشور تقريبا حتى في بعض الصفحات الثانية ينقل عن ابن عاشور. من يقرأ عن عاشور؟ علال الفاسي. هو بعده هو بعده هو ابن عاشور. ابن عاشور ابن عاشور يقول لك نقلين عن عاشور مين؟ علال؟ لا لا دكتور كذا زيد معاذ الفاسي عاصر ابن عاشور الطبيعي زيد مات بعده بقول أنه يا ابن عاشور يقول ما في أحد كتب أنا أول من يعني أكتب بهذا المعنى وبهذا الطريق وكتبته قوية ومن لا أعرف أن جاء بعد هذا من علان طلع ذلك. الآن انظر ابن عاشور ماذا يقول؟ من طراك الاستدلال على المقاصد استقراء أدلة الأحكام التي اشتركت في علة بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك العلة مقصد مراد الشارع. هاي كلكم درستوا مادة المقاصد صح؟ طلعتم على هذه؟ أستاذك المقاصد تمام. انظر يعني ما أحد هذه يعني هذه انظروا المقاصد هي هذه الأشياء. المقاصد يعني هي هذه العلل. المقاصد هي قواعد الأصول. المقاصد لاحظتم؟ نمشي شوي. هو طوفي محمد الأخير كتاب المصلحة يعني لبن الكتاب تحدث عن القصة ليس عن المصلحة. تسأل عليه علامات الاستفهام كثير. وأول من جاء وجعل الفائدة العقلية مقدمة على الشريعة على المستسلم واعتبره أنه اقرأ في المقالات ترجمة لكوثري له يشخص لك حاله في كلام كثير مش دعت من هذا بس كناحية علمية في مشاكل كبيرة يعني ما أحد سبقه فيها إذا مسنه كوثري ولا خلا كمان يحيي غني حياه زي في المالكي قدم العقل المختلف لا لا هو في شرح حديث يعني جاء وتكلم ما أنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلمنا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاك الكفاء يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا دواء بل غاية والهم الأسنى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال.